وإن قال طارق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه ويقع. فإن قالها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح القلع وبطل الطلاق وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال طارق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه أو بعده. فصل. وإن قال أنت طارق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل مثل لا أقتلن الميت أو لا أصعدن السماء ونحوهما. وأنت طارق اليوم إذا جاء غد لغو. وإذا قال أنت طارق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. وأنت طارق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي بالحال فيقع. وطارق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانفساخ ذي الحجة. باب تعليق الطلاق بالشروط. لا يصح إلا من زوج. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع بالحال. وإن قال أنت طارق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طارق فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. وإن لم يطلقك فأنت طارق ولم ينوي وقتا ولم تكن قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم وإذا لم أو أي وقت لم يطلقك فأنت طارق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. وكلما لم يطلقك فأنت طارق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت. المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بأولى. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طارق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين وبأو بوجود أحدهما. فصل. إذا قال إن حذت فأنت طارق طلقت بأول حيض متيقن. وإذا حذت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. وفي إذا حذت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت من ذو حرف. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طارق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة بالبائن وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى ولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت واحدة فقامت واحدة. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت بالأولى طلقتين وبالثانية ثلاثا. فصل: إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. فصل: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي أو اسكتي، طلقت. وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به، إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم المبادات في مجلس آخر. فصل: إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد حمام غيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. فصل: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراقى، فإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء لم تطلق، وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد، لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طارق وعبدي حر، إن شاء الله وقعا. وإن دخلت الدار فأنت طارق إن شاء الله، طلقت إن دخلت، وأنت طارق لرضا زيد أو لمشيئته، طلقت في الحال. فإن قال: أردت الشرط قبل حكما، وأنت طارق إن رأيت الهلال فإن رؤيتها لم تطلق حتى تراه، أو طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. فصل: وإن حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل أطراق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غدرها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. وإن حلب فيفعلنه لم يبرأ إلا بجنه كله. باب التأويل في الحلف. ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء، وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو بما الذي، أو حلف: ما زيد هاهنا ونوى غير مكان، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانت بي وديعة ولم ينوها، لم يحنث في الكل. باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طارق، طلقت المنوية وإلا من قرأت، فمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرأت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القراءة بحاكم. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طارق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طارق أو هند طارق طرقت امرأته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طارق طلقت الزوجة وكذا عكسها. باب الرجعة. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه. ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، ولا تصح معلقة بشرط. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإن ادعته الحر الحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. وإن بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك وبدأها به فأنكرته فقولها. فصل. وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبر ولو مراهقا، ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. ولا تحل بوطئ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. كتاب الإيلاء. وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبرها أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وتكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فأيوطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو 3 أو فسخ. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما باء. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. وإن كانت بكرا وادعت البكارة شهد بذلك امرأة عدل صدقت. وإن ترك وطئها إضرارا بها